فهب لي توبة واغفر ذنوبي. ذنوبي مثل أغداد الرمال، فهب لي توبة يا ذا الجلال. Dosaku laka doswati insegara, mugi Gusti kersa nampi taubat. Sebentar.